وش علومك الله يمسيك بالخير قلي وش علومك من مدة ما جاني خبر ايش سوى معك السفر من مدة ما جاني خبر ايش سوى معك السفر وانت في اي ارض الله تعيش ما ودعت عيني البكاء من يومي فرقاك الله يجيبك بالسلامة بالسلامة وتسلم لي الله يجيبك بالسلامة وتسلم لي زهر البساتين يوم تمشي وتناجيني في ضي القمر وتعطرت روحي وروحك بالحنين وكم متعنا النظر كم لمسة مست على الشعر من فوق الجبين تنفي الخطر ما وحشت زهر البساتين يوم تمشي وتناجيني في ضي القمر وتعطرت روحي وروحك بالحنين وكم متعنا النظر كم لمسة مست على الشعر من فوق الجبين تنفي الخطر كنا سوا ما يوم فكرنا في غدر السنين من غدر السنين الله يجيبك بالسلامة بالسلامة وتسلم لي متى ترجع توافيني وتعانقك عيني ويرتاح السفر وتعود ليالينا وتفرح أماسينا ويحن القدر متى ترجع توافيني وتعانقك عيني ويرتاح السفر وتعود ليالينا تفرح أماسينا ويحن القدر ونعلي من نسمى كيف اللغة جسمى في وقت السحر ونعلي من نسمى كيف اللغة جسمى في وقت السحر بتقولي يا حبي خليك كده جنبي وتقولي يا حبي خليك كده جنبي وخلاص خلاص خلاص الصبر انتصر السلامة ويتسلم لي الله يجيبك بالسلامة ويتسلم لي